ايوه حصريا اخصامي مفخده وسمع اني بدور عليهم بشمع خصم العيوطه ابو دمعه بطلبهم بس ما بيجوش وهو ايفا الايراني بيفرح من قلبه من اجل مؤمن البرنس شقه افيجا دخلاوي سيكا وايفا ومؤمن بيقولوا لك ابعتها لهم متخيله ها مجرمك شانجي ده كناوي اتشرف ان انا دخلاوي واحد زائد واحد يساوي يا الدرجة شوف تادي اترجم افندينا عمرو بس مفيش اي حد زميله عرفت كل اللي زكا وخمه ان انا افضل الكبير اوعى تفكر لما تقول ان انا خصمك اسحب واطلبك انت تمامك عندي الجزمة وعلى وشك بيها انا اضربك بطل دخلت وكلام ستة متخفش فهم يا كويس انا ممكن من قايمة العيشين امسح اسمك واشتوبك عيلة البرنس التقيلة في انفجار جوا الدخيلة ايفا الايراني لاجل مؤمن هيضرب بالفرعان ذخيرة فرقة الكينج ابن العيسى اخويا مؤمن البرنس سيكا وايفا والبرنس اخواتها يخربوا الليل طب شد حيلك شد سلاحك شد معاك كل الطايرين وتعالوا عشرة في عشرة وهاتوا معاكوا كلاب شرسة محاربين وانا بطولي بسلاحي هقف وعملكوا واثق اني افوز وهخليكوا تقولوا ده واحد جاحد مش زي الباقيين خصومي مفخده وسما اني بدور عليهم بشمع اسم العيوطه وابو دمع بطلبهم بس ما بيجو التخفي المبدئي سكرته خربش ما يتذكرش خطه اجلت نفسه كلها وانطه ايه جاي على طقي وشوش صاحب اللي انا صاحبته على الجدعانه النسوان خليته خاب اشاكك في عنقه طبع النسوانه وناسا اللي احنا صحاب اللي هيشيل تابوتك يا ابن زميلك مش واحده بمكياج ومفيش واحد فيهم هيجيلك لما تكون تحت تراب اخواته وصحبتنا نازيه العزه والسنه تاجيه الارض اللي عايشين عليها دي تتشرف ان احنا فيها بنكمل بعض ورا واحده فرقتنا الفرقه المتحده مسيطرين في اي دوله وفي اي ارض بنخطيها انا شاب نزيه اسمي شرف كل اللي تعرف علي مش بسند على حد نهائي ودايما ساند على رجلي وبحب الناس اتصيدت وصرت جميله ما بين الكل انا لما بيتذكر اسمي لازم تتذكر الرجليه خطفتني نظره من عينيها جمال الدنيا كله فيها الحب عرفته على ايديها وفهمت معاه معنى الجرأة عشان بطلت الشقاوة لقيتها على ايدي النقاوة حبيبتي قمة في الحلاوة بحبها فعل مش كلام تاريخي شاركي يا تخيلة ان انت مصنع الذخيرة احنا ارض الحمل التقيلة جيتنا عشقة للحروب فرحتنا جيش فرحتنا عادك من الدخيلة هنعتمد مؤمن البرنس يا بالا تحرسنا الوجه المحبوب قالها اول وقالها التاني الوقت ده وقتي وزماني انا اسمي ايفا الايراني وزير الرجولة والجدعانة الزيكا اخونا الكبير وصول وسيرة والتأجيل زيكا اسطورة من الاساطير ابو ادم يعني الفرزانة كريم البرنس ابو الطيب الطيبة والقلب الحنين المعلم ابن المعلم كلمته لازم تحترم انا طول ما فيا روح وحي الكل دوره جاي جاي رسالة من حمو الباي انا راجع وهنتقام اضرب برجل ابو العيال احلى مليكة واحلى رتال اصحى السيطرة علي سلمان الكينج اللي مسيطر في ارضه فارس السعيد دنجوان تعراك ويضرب بالمليان زياد البرنس اللي فهمان اوعك في يوم يا ابني تعارضه عمر الريس الخطر لو جيت معاه تاخد قطر اخويا وحش السوشيال ميديا لو جيت على سكته تتنطر وحش الفراشة اسلام لالا جوا مهنته الادارة اخويا لالا ملك الافراح اصحى دلالا هو السيطرة ده المليج المغامر عمره ما ياخد بالاوامر وقدامك قناصة اجدع راجل واحد بس ومالوش بديل لو الكبير كبير وخرب عم ابراهيم سيبو يتصرف عبد السعيد اللي يشرف شاب جدع ومقامه كبير شاب جدع ومقامه كبير اسلام كابونجا الدبابة ايفال ايراني زعيم عصابة جندفلي في الكلام البابا تخلوي اسد التوزيع دولسيكاوي وليد لمبادة يوسف القناص احلى حضارة الحنشيتوس في السيطرة احنا غطينا عالجميع.